السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزى الله الجميع كل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل شخص: يمتلك مالا بلغ النصاب ومر عليه 11 شهرا، وفي بداية الشهر 12 اشترى به منزلا، اتفق مع البائع على أنه اشترى منه المنزل، غير أنه لم يستطع مقابلة البائع لظروف ما. البائع قال: دع المال معك، وانتهى الشهر 12، عليه زكاة. البيع لم يتم، وكان بإمكان كل واحد أن يتخلف. السلام عليكم. السلام عليكم. زي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. معلش يا كنت عايز اسال حضرتك على موت الضغط، هل ده حاجة كويسة؟ موت الفجاءة أخذة أسف، قيل للكفار كما قال تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ويختلف الحال بالنسبة لأهل الإيمان كغيره من حالات الموت. صاحب الهدم شهيد، لكن صاحب الهدم الكافر خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. السلام عليكم. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. القنوت في صلاة الصبح من المسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء، فمن قنت فلا حرج، ومن سكن ومن لم يترك فلا حرج، أمر واسع. الأولى الترك ولا الفعل؟ الأمر عند النوازل الأولى الفعل. وهذه نازلة؟ يعني احنا عايشين نازلة ولا لازم يعني تكون حادثة وقعة؟ يا أخي الكريم، كل من يقدر نوازله. بارك الله فيك. شيخ انت حضرت شايف ان انا نازلة ونقمط ولا؟ والله انا بقمط. حضرت بتقمط يعني؟ نعم نقمط. ما سلك الله خير. زكاة محل تجاري كيف تحسب؟ تحسب البضائع التي تتداول، تباع وتشترى، وتضاف إليها الأموال السائلة التي معك والديون الحية التي لك عند الناس، ويخصم من ذلك كله الديون التي عليك، ويزكى المتبقي 2.5%. أما الأصول الثوابت فليس عليها زكاة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. تفضل. من حضرتك دلوقتي انا عملت كده يعني قدمت رشوة لحد. نعم. عملت قدمت كنت بقدم على وظيفة. تمام؟ وظيفة حكومية. كنت مقدم على وظيفة وأعطيت رشوة لكي تقبل دون غيرك وانتهى الأمر. أنا كمل المؤهلات إن أنا أكون في الوظيفة دي. أيوة في غيرك كمل في في. غيرك لا أكون في الوظيفة. بس أنا رسلت أيامها وكنت أعرف إن هي كبيرة من الكبائر وكنت أعرف يعني كنت عرفت إن هي طلبت من واحد من الوظيفة دي من خلاص من كنت تدفع عشان. خلاص يعني اجتهدت وأخطأت. الموضوع تم وتوظفت أم لم تتوظف؟ أنا توظفت ودفع مبلغ كبير. توظفت بعد أن دفعت؟ لا لم أتوظف لسه. لم تتوظف لسه؟ توظف دافع دلوقتي. دفعت المبلغ؟ بس مش عارف بصراحة. خلاص اشتغل وأكثر من الصدقات والاستغفار. السلام عليكم. حكم من لا يتذكر عدد الصلوات الفوائد كي يقضيها. يزيد بعض الشيء يعني يعيد مع الزيادة. من يخرج زكاة الحلي مقدما على دفعات قبل موعدها هل يحسبها بسعر جرام وقت أول دفعة؟ ماذا يفعل؟ لا عند كل دفعة يحسب السؤال عند كل دفعة. هل يجوز اليوم القراءة من القرآن في من المصحف في صلاة التراويح؟ نعم يجوز عند الجمهور. استدلوا بأن ذكوان كان يؤم عائشة رضي الله عنها في الصلاة من المصحف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله. الشيخ بعد اذنك بس انا عايز اتصل كابتن ثانية بس دقيقة الله يعزك. دلوقتي الشيخ بعد اذنك في صفحة موجودة على الفيسبوك اسمها محب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. تمام؟ تمام. كنت انا اتصلت بحضرتك من كام يوم وسألت حضرتك على فتوى وحضرتك ايه افتتني بيها فلقيت ان في سؤال على نفس الصفحة دي بعكس اجابة حضرتك عليا خالص يعني. بنفس الصوت؟ انا نفس الصوت ولا مكتوبة؟ لا مش نفس يعني إجابة صوتية مكتوبة. لأن مكتوبة أنا ما أدري ما أعرف الصفحة ما أعرف اللي كتب يعني كتابة. ما هو حضرتك اسمه أبو عبد الله سفينة. والله ما أعرف أبو عبد الله سفينة من. ما هو حضرت صورة حضرتك وحضرت إن اسمه محب الشيخ مصطفى العدوي وأنا لقيت. المهم أنت سمعت اللي تسمعه من لساني اقبله من غير لساني لا أعلم شيئا لأن لا أستطيع أن ألاحق العالم. الآن اسأل سؤالك وخذ جوابك من لساني. الله يكرمك. الله يعزك يا شيخ. أنا بس حبيت أقول لحضرتك بس عشان الناس فاكرة إن دي بتبقى والله أنا شفت لا أعلم ماذا تقول ولا أعلم يعني هل صحيح أو غير صحيح ولا أعلم عن هذه الصفحة شيئا. الله يعني إن أنا أجيب على الأسئلة التي تأتيني بصوتي ولساني الحمد لله ما زلت حيا. جزاك الله خير. وعليكم السلام عليكم. امرأة كانوا يقولون لها إن ذهب الزينة ليس عليه زكاة ثم علمت أنه يجب عليها الزكاة تزكي منذ علمت. بارك الله فيكم. مسألة خلافية على أي حال. مسألة خلافية على أي حال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أسألك الدعاء يا شيخ. تفضل. الله يبارك فيك وأنت الله يوفقنا وإياك لكل خير. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر خضروات؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر خضروات وفواكه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. تفضل. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤالين على السريع، سؤال عام وسؤال خاص. تفضل. السؤال العام في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يمسك فيها من يفسد فيها يفسد الدماء ونحن نشبه بحمدك ونقدس لك. طيب تمام. بالنسبة في سورة الكهف سورة لا السؤال بالنسبة للآية الأولانية هو كان في خلق قبل كده وفي قيامة مش عارف ان الملائكة ان احنا هنفسد لما ربنا يخلقنا في الأرض عرفوا ان احنا هنفسد في الأرض توقعا قالوا ذلك توقعا هنا. طيب حضرتك السؤال الثاني انا عندي اولادي كنت انا مسافر وبعدين لما جيت لقيت امهم مكرههم فيا وانا بالنسبه لهم مصدر فلوس وبس ولما جيت ان انا اعمل عليهم تربيه او كلام من ده رفضوا طبعا وحصل مشاكل وطلقتها ولدرجه ان هي لما انا تعرضت البنت وكلام من ده عشان اربيها او ملابسها راحت بلغت عني في الاسم وكده هل انا اعمل ايه الوقت عشان اتحكم في اولادي مش عارف اتحكم فيهم لان القانون هنا في صالحهم دلوقتي. تعامل بالحكمه والموعظه الحسنه والحسنى. انت المتسبب منعت الفلوس اشتكوك منعت النفقه اشتكوك. انا مش منعت النفقه انا ما عايز اربيهم يعني مثلا ان انا مثلا بوجهها بلبسها وكلام من ده ورحت مثلا ضربتها بيوم عند الدرس وكلام من ده بسبب لبسها ان هو لبسها سافر وكلام من ده. يعني انت ضربتها قدام الزميلات في الشارع عملت صوت عليا وكلام من ده رحت ضربها في الشارع في الدرس قدام البنات امام البنات انصحك ان تلزم الحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم. موجود في السعودية ويريد طلع زكاة الفطر طلعها في مصر او في السعودية الامر واحد وهي النسبة 3 كيلو رز 3 إلا ربع. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. اشكرك واشكر الاخوه القائمين. عندي سؤالين بعد اذنك. تفضل. السؤال الاول هل احاديث تكثير الطعام والشراب وحنان الجذع بلغت مبلغ التواتر يا شيخ؟ اما حنين الجذع متواتر. نعم تكثير الطعام والشراب. تكثير الطعام والشراب يعني مشهور لا استطيع ان اقول انه متواتر. نعم. طيب يا شيخنا السؤال الثاني الإجابة في الحديث يعني يقول المحدث أجزتك يا فلان بهذا هل كانت موجودة قبل البخاري ومسلم أم بعدهما؟ كيف أجبتك يعني؟ شلون؟ الإجابة يعني بدل ما يقرأ عليه الكتاب ويقرأ عليه الحديث يقول أجزتك يا فلان أنا أتحدث عنها. أجزتك أجزتك. أي نعم. الإجازة؟ لا والله يعني هي توسع فيها أهل المصطلح توسع أكثر من الذي كان موجودا توسع في الشرح وتوسع أكثر مما كان موجودا قليلة جدا كان موجودا حتى ثالث كان تقريبا قبل البخاري ومسلم لا أذكر عندي في عفوا في أشياء في أشياء في أشياء موجودة عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في بعض كتبه لكن مش بالكثرة التي تتصورها. طيب يا شيخ هل هي يعتمد عليها الإجابة؟ ها؟ الإجابة يعتمد عليها خصوصا لم يسمع مباشرة. مش فاهم السؤال يعني. هو لم يسمع الحديث مباشرة من الشيخ أجابه بكتاب مثلا. ما هو إذا كان يعتمد عليه؟ إذا كان ثقة. إذا كان ثقة. نعم. ألا يعتد من التدليس يا شيخنا؟ لا لا لا هو نفى التدليس بقول أجازني فلان أن أحدث عنه بس. حكم من قال لزوجتي أموالك حرام تدخل جيبي وتعمل يكفر عن يميني ويدخل أموال جيبه هل يجوز تجميع زكاة الفطر وتقديمها لمساعدة المرضى الفقراء والمحتاجين؟ يعني تجمعها مال ولا ايه بالضبط؟ تجمعها مال ولا ايه؟ ومتى ستخرجها؟ انتبه. هل يجوز أن تكون طفلة لم تبلغ لإمام على نساء في الصلاة؟ يجوز إذا كانت تتقن الصلاة، يعني طفلة يجوز تأم النساء، يجوز إذا كانت تتقن الصلاة وهي أقرأ يجوز. وكان عمرو بن سلمة يأم قومه وعمره من 6 سنوات إلى 8 سنوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ربنا يبارك في عمرك وعملك يا شيخ يا رب وإياكم. تفضل. حبك الله. حبك الله. تفضل. عندي سؤالين عزيز. تفضل. الأول عندي محلين بتأجروا وشقة بتأجر، هل عليهم زكاة؟ محلان وشقة كل يؤجر. ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على المبلغ الداخل من وراء هذه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. تمام. السؤال الثاني، ابن حجر كان بيقول إن بلع جوزته بتبشك، هل أنا ممكن أخذ رأيه ولا إن مثلا في حاجة مستجدة استجدت إن بلع جوزته بتبشك إن هو ليس مسكر؟ والله ما أدري عن كلام ابن حجر ولم أقرأه، وإذا قرأته فليس هو المشرع من دون الله، إنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه. لعل جوز الطيب في زمانه تختلف عن جوز الطيب في زمانك، فهل أنت إذا كلتها تسكر امتنع عنها؟ لا تسكر لا تمتنع عنها. السلام عليكم. خلاص جوز الطيب شغلونا بجوز الطيب. هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن؟ نعم يجوز، والأولى بعد غروب شمس يوم اليوم آخر يوم من رمضان. كيف أشتري شقة وطالت المفاوضات بسبب المحامي؟ كنت أشتري شقة طالت المفاوضات بسبب المحامي تنفيذ البيع عند حلول الحول. نعم عليه زكاة إذا حال الحول والمال في حوزتك عليه زكاة. يا أخي أنت تتعامل مع رب كريم، يعني 2.5% لم تعضلك، إذا تركتها قد تدخل جهنم والعياذ بالله. دعاء الإمام في صلاة الجماعة لا بأس. هل الصداع علامة من علامات أهل الجنة؟ لا يلزم، إنه كفارة على أي حال. بكفارة اليمين هل يجوز البدء بالصيام؟ لا يجوز، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام. هل الجنين عليه زكاة فطر؟ ليست عليه زكاة فطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، والدتي حافظة من القرآن وكده، بس هي لما تيجي تكمل الفروض بتاعت بتفتح قدامها، بس اللي هو ايه يعني لو لست حاجة تتبط عليها. لا الفروض لا. الفروض لا. الفروض لا. طيب ما عايشة تقولت ان هو الأفضل في رمضان ان احنا يعني عدد خدمات كتير ولا مثلا ختمة أو ختمتين؟ لا، الأفضل في رمضان أن تتدبر القرآن، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته. فالتدبر والتفاهم أولى. الله يسلمك. ما حكم تجديف التربة والإزالة منها؟ حسب أمور بلدك وقوانين بلدك والمصلحة العامة فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرك. ربنا يجزيك خير. أنا ليا أكثر سؤال بعد إذن شفتك. تفضل. أنا بدأت شغال في الاضطراب والتطوير الصدمات الطبية. دلوقتي الشروط اللي احنا نعمل دفاع الاستراتيجيه في حاجه اسمها خطاب الضمان بيطلع من البنك. خطاب الضمان الكلام فيه طويل، كلمني على الهاتف الخاص لان فيه تفصيل واسع لا بد منه. لا انا مش قصدي خطاب الضمان بالتفصيل، انا دلوقتي قابلت المبلغ في البنك بيطلع عليه الربح ده، اعمل فيه ايه؟ ينزل على حسابي. العائده البنكيه تخلص منها. يعني ايه تحطها في الزكاه؟ نعم. أحطها في لجنة الزكاة؟ ماشي، بعيد عنك. ماشي. الله مستعان. بس لا تحسبها من زكاة مالك. لا أنا أحطها في لجنة الزكاة كبر إن أنا ماشي ولا تحسبها من الزكاة ولا من الزكاة ان شاء الله. طب السؤال التالي انا دلوقتي بستورد حاجات ساعات وفي ناس جمالي بتاخد البضاعة من عندي وتبيعها ويديني حقي او انا بروح مثلا فلان زميلي يبيع كونتيت مثلا ب 100 جنيه انا بقول له انت بتبيع ب 100 فبتوزع للموضوع دوت وبجيب ب 105 لما حد بيجي مثلا عايز 20 30 50 كرتونة بقول له خلاص حاضر بروح اخدها من عند زميلي دوت من غير ما بدفع فلوس هو وكلني ان انا ابيع له. هل البيع كده جائز ولا حرام؟ وكلك ان تبيع له وله نسبه ولك نسبه كده بالضبط؟ بالضبط لا بأس. دلوقتي احنا في لجنه الزكاه في حد جاء بيها النهارده لا يجوز ان توزع زكاه الفطره بعد صلاه العيد. المشكله دلوقتي ان احنا لا لا لا لا, لا, لا. بندفع زكاه فطره. الجمهور من العلماء والأئمة الأربعة منهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس يوم العيد. والحديث الذي استند إليه صاحبك وهو لا يعلم من أخرجها قبل الزكاة قبل الصلاة صدق زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد زكاة في صدقة لا يصح وهو مقلد وليس من أهل التحرير. نعم لنا كتب في الحديث بارك الله فيك في عموم الموضوعات يعني موضوعات مشتتة. هل يصح أن بعض الصحابة أخذوا زكاة الفطر قيمة؟ لابد أن تعلم معنى القيمة أولا. معنى القيمة أن يقوم مثلا يقول مثلا صاع القمح بعشرة جنيه وصاع الشعير بخمسة جنيه إذن يخرج نصف صاع قمح نصف صاع قمح بدلا من الصاع الشعير. هذا الرأي أخذ به معاوية رضي الله عنه وخولف من سائر الصحابة واشتدوا عليه في ذلك اشتدوا على معاوية رضي الله عنه في ذلك وذلك لأن النبي قال صاع من تمر أو صاع من شعير والتمر والشعير بينهما تفاوت أيضا أو صاع من أقط أو صاع من زبيب والزبيب بينه وبين الشعير تفاوت كبير أو صاع من طعام والقمح طعام وصاع أيضا. لذلك لما رأى معاوية ذلك عارضه الصحابة ورفضوا رأيه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. فرصنا عندي سؤالين سريعني. تفضل. الأول شبكة زوجتي أنت أقدر أقول إن دي عليها زكاة ولا لا لو كان جرام أو كده أو قيمتها كام؟ 97.2 جرام من عيار 21 64 97.2 97.2 طيب السؤال ده سريع. دلوقتي انا والدتي بتصرف يعني يعني الحاجه الوحيده اللي عندها ممكن تصرف منها هي مبلغ مالي محطوط في البنك بيطلع لها عائد كل شهر. هل ده كده حرام ويعتبر كبيره يعني يعتبر كربه وكده فعلا ولا وضعها ايه في الموضوع ده؟ نعم عفوا امك عايشه على الفوائد الربويه؟ لا مش عايشه على الفوائد، هي عندها مبلغ، المبلغ ده الحاجه الوحيده اللي بتصرف منه. ايوه ما حطها في البنك وبتصرف الفوائد ولا ايه الموضوع؟ بالظبط. طيب ما غلطناش يعني امك تاكل الربا وعايشه على الحرام. السلام عليكم. مرحبا بك يا فضيله الشيخ فرج ابي البخاري ومسلم. السلام عليكم. الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. لا يا شيخ مصطفى كنا عايزين حضرتك تخطب الجمعة. لا لا لا لا ما تخطبش في المسجد؟ لا في المسجد لا الأيام دي. طب يعني لو عايزين انت تخطب لحضرتك ممكن ولا لا؟ كلمني في مقام آخر في هاتف الخاص. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا نعم عفوا لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. يسأل هل لنا كتاب في الأذكار؟ نعم لنا كتاب كبير اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، كتاب كبير غير كتيب القبس المختار مساء الأذكار، ثاني كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، تقوم بنفسه دار ابن رجب ولها مقرها في فرسكور ومقرها في القاهرة، الشيخ عوض الجزار وفقه الله. أمه تعمله بقسوة، ماذا يصنع؟ يصبر على جهالاتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. وياكم. كنت عايز أسأل، أنا كنت يعني بشتغل عمل في البيت، بعمل ألعاب خشبية للأطفال، يعني مكعبات فيها بازل وكده، وأنا زوجي مسافر، فكنت بشتغل من البيت، يعني حتى معاملتي كانت مع النساء يعني أمهات الأطفال، وكان بيدخلي مبلغ كويس، يعني هو لا بسيط يعني، بس كان بيساعدني في الشهر. فجأة زوجي قال لي لازم أوقف الشغل ده، ويعني الشغل والبيت يعني هيتخرب وكده، فأنا يعني استخرته كده وسبته إرضاء لي، يعني هل ده يعني ربنا يعوضني كده يعني كده أنا تركت حاجة لله؟ لا ما في مشكلة، لا خلاص، بس هو يعني مش عارف ما السبب الحامل له على ذلك. هو قال لي يعني لما اتكلمنا مع بعض قال لي الست تولينا بعمل المرأة، والست لما معها فلوس بتستغنى عن الرجل، السيدة زينب إذا كان يعني بيتكلم في الشريعة، فأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تعمل في البيت، تمعس المنيئة، تأتي بالجلد وتدلكه تمهيدا لدباغته، وتبيع وتشتري، عفوا تبيع وتتصدق، تأخذ مال وتتصدق، ترسله يباع وتأخذ مال وتتصدق رضي الله عنها. فزوجك إذا كان قليل الفهم، وهذا ظني به من خلال كلامك عليه، فظني أنه ليس بسديد في هذا الرأي ومتعنت، بارك الله فيك. نصيحة لمن يريد الزواج في الكلية، يريد الزواج في الكلية يعني عنده دخل، إذا كان عنده دخل لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كان دخل في معشر الشباب الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ازاي حالك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كل عام حضرتك طيب، ربنا يديك الصحة والفقه وبركة رب. ولك بمثل دي. معلش انا كان عندي بس سؤال كده حضرتك، كنت عايزك حضرتك بس تجاوبني عليه، الله يجازيك خير يا رب. وياك اتفضل. حضرتك دلوقتي انا من سنتين اتعرفت على اختها المطلقه، وعقدت عليها ورثيا لان هي بتاخد معاش من الضمان الاجتماعي. طيب حضرتك بتاخد معاش من الضمان الاجتماعي، فلو ان انا كنت عقدت عليها شرعي كان حضرتك طبعا المعاش ده هيتلغي. ايه وانا بس انا الحمد لله بفضل الله يعني ابلغت زوجتي واهلي هنا، لكن عفوا عفوا بس منزل اخوتها كان شهود عليه. ايوه يعني اخوتها الذكور كان شهود عليه، فهل يعد العقد ده صحيح ام لا؟ لان ده من سنتين وانا دخلت بيها، وانا كان عايز اعرف يعني ده بيراود الشك من حين لاخر يعني. صبرا بس عليا، خلاص انت تسالت، اصبر اصبر خذ الجواب بس. من الذي زوجك؟ قال لك زوجتك أخوها. الحمد لله الزواج صحيح، عن الزواج زواج صحيح، لكن هي تسرق مال الدولة دلوقتي، لكن يعني هي تحتال لسرقة مال الدولة، لكن الزواج صحيح. ليه مأزون؟ يعني ما كانش في صيغة مأزون، ما أنا بقول لك ما هو زواجها مش مشكلة، المأزون لتوثيق الحقوق، لكنكم هربتم من الحقوق لتسرقوا مال الدولة بس. ماشي. السلام عليكم. البنوك كلها سواء يا يوسف، هل قضم الأظافر بالفم فطر إذا دخلت الأظافر جوفه؟ لكن دخلت جوفة لا يفضل، لكن لا يفعله أحد يعني. هل يجوز أن يخرج أبو زوجي زكاة الفطر عني وعن ابني في حال سفر زوجي؟ يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ. الحمد لله. جزاك الله عنا كل خير يا رب. أنا حضرتك كنت سألت على لو في الشهر 11 تم الاتفاق بينه وبين بائع يعني قريب لنا وكده على البيع، فأنا كنت بس أسأل سؤال استفسار بسيط، هل لو لم حضرتك قلت لا ممكن حد فينا يتخلف، هل لو ما حدش تخلف وتم البيع حاليا وجبت حالة أخرى لو حد تخلف يعني؟ لا خسر. خلاص يا أخي خلاص أنا فهمت سؤالك. اتفضل. عليك الزكاة، الفلوس معك، الفلوس معك ولم يتم الشراء، لم يتم البيع، الفلوس معك لمدة سنة زكيها. بارك الله فيكم. شكرا. ولن تكافح حتى تدخل النار. أنت تجادلني هذه المجادلة كلها حتى تدخل جهنم، هي 2.5%. بس 2.5%، ربنا يعوضك خير وبارك لك في الشقة. جاءت إخراج زكاة الفطر أغلبها الفقراء. السلام عليكم. أهو. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا بس حصل بيني وبين زوجتي مشكلة، فهي غلطت فيا يعني، فأنا اضطريت إن أنا مديت إيدي عليها. المهم أنا اعتذرت لها بعدين، وهي كانت عايزة تروح بيت أهلها، فأنا قلت إن هي تفضل في الشقة يعني ما تخرجش، بحيث إن هي أعصابها جايبة والكلام من ده. المهم بعد ما سبت لها البيت اتفاجئت إن هي راحت عملت فيها بلاغ في اسم الشرطة. النهاية إيه السؤال؟ السؤال إن هي دلوقتي طلبت الطلاق والحاجات اللي شبه كده والأواضي، وفي 3 أولاد. السؤال ما السؤال؟ يعني أطلق ولا إيه؟ أنا مش عايز أطلق عشان خاطر في أولاد. طيب هي الآن تريدك ولا لا تريدك؟ هي الآن تريد الطلاق. تريد الطلاق. خلاص. هل أنت يعني ظلمتها ظلما بينا؟ لا ليس ظلما بين. هي مرتي أنا يعني الخلاف مادي ولا الخلاف سؤال مجرد سؤال؟ نعم. الخلافات اللي بيننا وبينها يعني الآن يعني أنت تسألني من أجل أن تطلق أو لا تطلق أو من أجل الحقوق المادية التي بينكما؟ لا من أجل أن أطلق أو لا أطلق. أنت لست بمخير، هي لا تريدك. هي لا تريدك. هي كان حصل قبل كده بيننا طلاق، وبعد كده بعد ما بطلق بترجع تاني يعني. خلاص أنت ممكن تقول لها أنا لن أطلق، اختلعي. فالخلع سيلزمها أن أتفكر جيدا. نعم. فالقاضي سينظر بالحاجات اللي شبه كده، ومنعاني بنا شوف الأولاد يعني. هي راحت بعد ما أنا هي بعد تروح باسم الحاجات اللي شبه كده، كنت سبت لها شقة شهرين قمت أنا راجع تاني أقعد في شقتي. بس بالله عليك يعني خف علينا شوية، بس أصل تفاصيل القصة مش هذا ما قالوها، ما قالوا على الهاتف الخاص. لكن الآن في أمران، الأمر الأول أنها تطلب الخلع، تطلب الخلع ترد إليك حقك وتختلع مع السلامة، الله يبدلك خيرا منها. ما نقدرش نلزمها كلها نلزمها. قالت أنا كره الرجل. طب خلاص كره الرجل يا أختي، رد إليه صداقة. قالت لكن قالت لا مش هذا ليس خلعا، أنا مطلقة للضرر. فمطلقة للضرر لجنة محكمة تحكم تسمع هل في ضرر واقع أو ليس فيه. ما جلست اللجنة المحكمة، القاضي هو الذي سينظر. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وإياك تفضل. بلغنا من العمر 22 عاما. أنت؟ وأنت بارك الله في عمرك. فأصبحت شيخا كبيرا. ما نصيحتك لي وأنه في مثلي حتى يبارك الله لنا في أعمارنا، وحتى لا نخرج من إطار قدر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله فنسيه. بارك الله فيك وفي عمرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. فعليك بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرفقة صالحة طيبة تعينك على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن رفقاء السوء الذين يضلون الناس ولا يهدونهم السبيل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، لا تضيع أوقاتك في لعب ولا لهو ولا مباريات ولا مسرحيات ولا تمثيليات ولا تصادق الفتيات ولا غير ذلك، كن مع الرفقة الصالحة التي تذكرك بطاعة الله، وحافظ على نفسك من الهواتف المحمولة استعملها للضرورة وفي الخير، وأيقن أن الله يراك في كل وقت وفي كل حين، ولو أغلقت عليك الأبواب ولو أرخيت عليك السطور، واسأل الله ولا تنسى ذلك، الحفظ أن يحفظك وأن يسلمك، اسأل الله ذلك أن يحفظك من السوء المكروه، واسأل الله أن يسلمك كما سأل الصديق يوسف: قائلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. عنده مطعم بيتزا وعنده عمال وأدفع تأمين لنا جميعا تأمين حياة، إذا كنت ملزما بذلك فلا إثم عليك، إذا لم تكن ملزما أنصحك بعدم ذلك. حكم عمل الطبيب الصيدلي في شركات التأمين الطبي: هو مجرد بائع لا بأس أن يبيع. يقول أنه طالب يشاهد محاضراتي على اليوتيوب وتظهر إعلانات على المحاضرة وأنا صائم، غض البصر قدر الاستطاعة من الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيء؟ نعم. لو سمحت عندي كذا سؤال. ماذا صحة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغفير؟ لا يصح. نعم. لا يصح. لا يصح. نعم. طيب حضرتك، أنا جمعت الوحدة فقيرة وتبرعات عشان هي فقيرة وهتتزوج. طيب. هذا مسكينها وشاركت معها بجزء من الزواج. ملغية الزواج؟ فشكلة الخطوبة مش الجواز. هي التي فشكلت. يعني الخطوبة ما تمتش، لكن أنا كنت جبت بعض الأجهزة من التبرعات. طيب هي التي تركت او تركت؟ لا الشيخ دي تبرعات، مش انا مش تبع العريس، انا بسأل العريس الذي تركها وهي التي تركت العريس. العريس هو اللي ترك. العريس اعطيها الاشياء او اجعل الاشياء امانة لها عندك لانها ظلمت، فالاشياء لها ما دامت رشيدة. إذا كانت نصابة أو اللصوص مسألة أخرى. طيب الأخت تسأل عن فشكلت. طيب جدا، وإحنا عايزين نعرف أفضل الأعمال اللي نعملها كيف الأجل. الصلاة مع الذكر والدعاء والسؤال له القبول. يلا الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش يا شيخنا، دلوقتي لو في شيخان كل واحد فيهم قال فتوى عكس الثانية بإن يحل حاجة أو يحرمها، والناس العامة أخذوا برأي أحدهم ولكن عند النظر عليا كانت هي دي غلط، هل اللي أخذ برأيه اللي هو الشخص العام اللي طلب الفتوى ده اللي بيأثم، ولا الشيخ اللي قال الفتوى غلط؟ يعني ليست كل المسائل على نمط واحد، ليست كل المسائل على نمط واحد. مثلا مسيلمة الكذاب جاب شهود النبي، تقبل كلامه؟ معلش شرط لحظة، بقول مسيلمة الكذاب أتى بشهود على أنه رسول، تقبل شهادتهم؟ لا. أيضاً مش كل المسائل، في مسائل معروفة بداية، الحلال بين والحرام بين. أيوه صح. فدي منتهية. يا حبيبي صلى على الرسول اسمع الكلام بس الآن. أنا عارف سؤالك من الأصل إنك تسأل عن الربا. أعرف سؤالك إنك تريد تأكل الربا وتحطها في رقبة عالم. بالضبط هذا بالضبط. فأنا بقول لك أنا الكلام الأصيل أساس، يعني تعرف حديث رسول الله هو الأصل الأصيل، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فالآن إذا كنت تعرف ألا وإن لكل ملك حمى يعني إيه؟ يعني صح. أنا رجل فلاح لي أرض، وجنبي أنت فلاح لك أرض، أغنامي تركتها ترعى في أرضي، إذا رعت في وسط أرضي مش مشكلة، لكن إذا جعلتها ترعى في أطراف أرضي في شاه ستشرد وتأكل من أرضك، أقعنا في الحرام. فلذلك لازم أترك شيئا ما احتياطا لديني، ده في المتشابه. لكن إذا كانت المسألة محرمة من الأصل، يعني الحلال بين والحرام بين، الربا حرام ما في نقاش، الربا حرام ما في نقاش، فلو أدخلناه في مسألة المتشابهات حتى تنزلا استبرأ لدينك وأرضك يا أخي. أنا أكلمك لوجه الله لا تحزن مني، والله يا أخي والله أنا لا لي هنا ولا هنا، إلا أريد أن أرضي ربي عني وعنك، ولا أريد أن تدخل جهنم ولا أدخل جهنم بسبب الربا، لأنك تعرف ما آذن الله أحدا من المسلمين بحرب عليه كما آذن أكل الربا. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذنوا بحرب من الله ورسوله، فاعلم يا مرابي أن الله الذي يحاربك والرسول يحاربك، فلازم تترك بون بعيد بينك وبين الربا، أي شيء مشتبه في الربا ابتعد عنه، ابتعد عنه. لعن الله أكل الربا وكاتبهم وكله وشاهديه. الله ينجينا وإياك يا أخي. السلام عليكم. أياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت الفاضل. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك وعملك إن شاء الله ويفعل بعلمك. وياك تفضل. حضرتك أنا شفنا انتج السيارات. الله يبارك. كنت اشتريت في سيارة من أحد وبعدين عليها حظر بنك، فوعدني إن هو يفك الحظر بعد شهر يجيب لي ورق، فأنا بديت فلوس على الورق تمام؟ فجاء بعد الشهر حضرتك يعني جاب لي مبلغ الشهر نبهت عليه يجيب لي ورق. فراح قال لي لو ما جبتش لك الورقة هديك تمن العربية زي ما انت بايعها. انا كنت بايع العربية فعلا يعني تمام؟ يعني مش فاهم يعني انت تاجر سيارات؟ انا تاجر حضرتك تمام؟ ايوه. انا تاجر مش ببيع عصاب. ايوه فيها كاش. العربية عليها حظر وهو وعدني انه يفك، يعني الشرط ان العربية يفك للحظر بعد شهر. يعني انت اشتريتها منه؟ اشتريتها منه بس فك للحظر، فجاي الاجراءات تاخد شهر. طيب تمام. فجاء بعد جد يعني لو ما جبتش ليك الحظر جبت العربية بعتها. فراح قال لي خلاص لو انا ما جبتش ليك الورق هديك تمن العربية زي ما انت كنت بايعها. وفعلا ما جابش لي الورق بعد شهر ورجعت العربية تاني واداني يعني زي ما كنت العربية واقل لي يعني. فهل ده يعتبر ربا ولا دي تجارة ولا ايه؟ لا، ما في تدخلات غلط منك ايضا. انت كيف انت وانت تاجر السيارات كيف تبيع سيارة وأنت لم تتملكها تملكا كاملا؟ أنا حضرتك دفعت الفلوس إن هي كاش وإن هو دفع ثمن يعني أنت الآن ما عندك الورق الصحيح للسيارة. وأنت عارف إنها لا يجوز بيعها وهي ليست عندك أوراقها. هو أعطيني حضرتك عقد إن هو تمام مكمل بيع كاش وإن هو على كل أنا لن أناقش قصة بيعك فهي غلط، لكن الآن مناقشة بينك وبين المخادع. سؤالي، هل هو تعثر في استخراج الأوراق أم عجز تماما ولا إيه بالضبط؟ لا هو عجز تماما على كلامه، لأن أنا ما عرفتش أجيب الفك الحظر لأن العربية مربوطة بعربية تانية وما عرفتش أجيب الفك الحظر، والحظر هياخد كام شهر تاني، وأنا طبعا ما ينفعش العربية على عجز. يعني هو يريد يرجع في كلامه في البيع، يرجع في كلامه، يعني هياخد السيارة مرة ثانية منك بعد أن باعها لك. تمام شيخ. هي ما كانتش بيعت تامة، لكن هياخدها هيشتريها منك. انا كنت فعلا الفلوس عم بدي مبلغ بسيط على الورق. أيوة. يعني الان باع لك بيعا فيه غلط وانت اشتريت وتريد تبيع نفس البيع فيه غلط ايضا، ما في مشكلة الان، واستغفر الله ويتحلل كل منكم من صاحبه. انا كنت ستنشوف بيعا جديدا. سمعك. هل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا شرف جدا الشيخ. ها؟ بالنسبة للفيزا مشتريات. ها؟ حضرتك أنا كنت شفت فيديوهات لحضرتك إن حضرتك بتقول كلام هي تقصير مباشر مع اللي إحنا بنشتري منه مش عن طريق البنك، وده مش هكثر مدة 55 يوم ما فيهاش حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. في بعض المشايخ قالوا ان في شرط اصلا ان هو شرط. ايوه انا عارف عارف ده مش تحت ربا النسيئه. ما انا هقول لحضرتك. تمام. سنعتبر هذا الشرط شرطا معطلا، يعني ما دمت لن اقع في الربا وفي التاخير ساعتبر هذا شرطا معطلا لا قيمه له. والدليل على هذا اعتبار الشرط المعطل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترت جارية أو أرادت أن تشتري جارية يقال لها بريرة. بريرة في واحدة أمن من الإماء كتبت عن نفسها، يعني كتبت مع سادتها الذين يملكونها أنها ستصبح حرة وتدفع لهم مبلغ. فذهبت لعائشة تقول لها ساعديني أعطيني جزء من المال لأنني أريد أن أصبح حرة، أريد أن أعتق نفسي. فقالت عائشة أنا أشتريك وأعتقك لوجه الله. فذهبت تقول لقومها خلاص أنا أجيب لكم الفلوس من السيدة عائشة كلمها مضمون يعني على أن تعتقوني تبيعوني للسيدة عائشة. قال لها سادتها على أن يكون الولاء لنا، على أن يكون إحنا موافقين لكن يشترط أن يكون الولاء لنا. تصبح مواليهم. ها؟ تصبح مواليهم هم. بس أنت مش فاهم حاجة. بس ما معنى الولاء لنا؟ ما معنى الولاء لنا؟ على إسلام هم يا حبيبي اصبر. الولاء لنا، الولاء له صور، منها إذا ماتت وليس لها وارث هم يرثونها. يعني مع فلوس إذا ماتت وليس لها وارث هم يرثونها، ويقال بريرة مولاة فلان. فذهبت عائشة تسأل الرسول ماذا أصنع، أشتريها وأعتقها ولا إيه، وأهلها يقولون ولا لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله فهي باطلة ولو كانت 100 شرط. فهذا الحديث لعلنا نقول في بيع وشراء تم وفي شرط فاسد في البيع والشراء. البيع والشراء أصله صحيح والشرط الفاسد يبطل. يعني اليوم كنا في مسألة مشابهة، واحد تزوج واحد امرأة رجل ثري، تزوج امرأة ثرية بولي وشهود، وهو كبير السن وهي كبيرة السن، قد نلعب مع بعض شوية وتخدمين واخدمك ولا ترثين ولا أرثك، ولا ترثين ولا، ونسجل على كده يا جماعة، نسجل على كده. وبعدين خلاص دخلوا بعض وتزوجها، وبعدين قالوا نسجل في عندي مأذون من أجل الشبهات التي تصار حولنا، مع احتفاظين بالشرط الأصلي أنها لا ترث ولا يرثه. فمات الشايب بعد أن سجل العقد، فجاءوا يسألون المرأة ذهبت وقالت أنا لي ميراث، جاء أولاد يقول أبوي مشترط عليك، فجاءوا يسألون قلنا الشرط باطل والزواج صحيح. فهمت الكلام؟ وياكم السلام عليكم. شكرا كثير. الله يكرمك. مرحبا بك يا شيخ محمود الأجبي، الحمد لله على السلامة. يا عبد الرحمن، الأسئلة التي ترى الناس يتداولونها ويتكلمون فيها كثير احذفها بالمرة يا عبد الرحمن. أما لأن في ناس يعني عقولهم ضعيفة وانساق وراء كل واحد يتكلم كلمة يضيع أوقاتنا وأوقات الناس. بارك الله فيك، كن ملاحظا دقيقا لهذه المسائل. عابثون، كله عابث، الرد عابث والمردود عليه عابث، كله عبث. الصفحة لازم تجل عن هذه الأمور التي فيها عبث. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. والله شكرا بالله، والله وفقك الله، حبك الله اللي حبتنا فيه. الله يبارك فيك ويرزقك زوجة صالحة يا رب. الله يوفقك يا رب. الله يكرمك. شرف يا شيخ أبا البخاري ومسلم، نحبك في الله يا شيخ فرج، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله، مرحبا بك. الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ مصطفى، أحبك لله والله يا شيخ مصطفى. وحبك الله لله. عبد الرحمن، أنا أطراف فاروق شمال مقيم بخطر، وبلغوا تحياتي وسلامي له والله يا شيخ. الله يسلمك، الله يبارك فيك ويحفظك ويجزيك كل خير. الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ مصطفى. ولكن أنا بس لو في ولد يعني مش ما يسأل عن والديه وكبير في السن، هو عمره في العشرينات مثلا، أوائل العشرينات، ولا يسأل على والديه ولا شيء، وفهمه أكثر من مرة وما في فايدة، إيش الحل معاه؟ ويقول له الدعاء يعني. ادعو بالهداية ما تمنع، ادعو له بالهداية، لكن هو سيلاقي عمله، سيلاقي جزاء عمله يوم الدين، وفي دنياه قد يعجل العقوبة. دخل في الدعاء. طب سؤال آخر يا شيخ. نعم. الله يكرمك، في بعض الناس يعني أن مثلك لا نريد ذكر أسماء، ولكن هم ذو منصب ودكاترة في الأزهر وهكذا، يعني المفروض أن عندهم علم، وينكروا السنة ويهاجموا الأحاديث، حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في الوالدة في النار أو كده، وهي أحاديث صحيحة، وينكروها بدون أحاديث وبدون تضعيف وبدون شيء، ويظهروا على الفضائيات ويظهروا في القنوات. ما العمل مع هؤلاء يا شيخ؟ شو يا شيخ؟ المسائل التي تذكرها كثيرة، وأولئك الشاردون عن السنة كثر، ولكن ولله الحمد والشكر، الحمد لله، سفينة الحق سفينة قال الله قال رسوله تسير، وكلاب تنبع عن اليمين وكلاب تنبع عن الشمال وهي سائرة في طريقها، والزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض فلا تلتفت ولا يخلو زمان من هذا. الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب المنزل، الله سبحانه وتعالى قال للرسول: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء صرف الناس عن الحق، وابتغاء تأويله على ما يريدون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكر إلا أولو الألباب. ولذلك قال الرسول لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذري يا عائشة من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ما في زمن خلى من هؤلاء المشاغبين، في كل أبواب أصحاب شبهات وأصحاب شهوات ومريدون للدنيا ويطعنون في أهل الحق دائما في كل زمن ومكان. ألم تعلم أن الإمام أحمد سجن وجلد؟ ألم تعلم أن مالكا سجن وجلد؟ عموما ألم تعلم أن سعيد بن جبير قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي؟ دائما وأبدا مسيرة الحق تمضي، وهناك من ينبح ومن يحاول أن يعكر، ولكن الحمد لله والشكر لله الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اطمئن اطمئن اطمئن، لا تقلق لا تقلق، الحمد لله السنة ماضية قدما للأمام، والكتاب العزيز يدحض الله به الباطل. الله قال في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. السلام عليكم. شاب يريد الزواج غير أني أخاف الفقر وقهر الدهر. الدهر لا يقر أحد، الأمر أمر الدهر لله، فعل ما شاء. أنت ثقتك ضعيفة في الله، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سكن معك تكاليف الزواج، توكل على الله، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هل ترى العصفورة أو القطة لها مخزن تخزن فيه الطعام؟ ما لها مخزن، لا تحمل رزقها، ما عندها مخزن ولا ظهر تخزن فيه الأكل والشرب. خرج على باب الله في الصباح، شم هنا القطة، شم هنا، شم هنا، تبت رزقاتك، أطلعت امتلأت تدخل جنان. العصفور كذلك، تخرج الحمامة كذلك، تخرج من عشها صباحا آخذة بالأسباب، تغدو خماصا، تصبح في الصباح بطنها فاضية وخارجة تلتمس رزقها، تأكل لقمتها وترجب بطانا بطنها ممتلئة تنام. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، ما عندها مخازن ولا خزين يوم ولا خزين سنة ولا خزين ساعة، لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الآن بنو آدم واحد عنده أموال تكفي سنة وخايف، خايف من ماذا يا أخي؟ عندك قوت يومك، عندك قوت يومك، اعتبر نفسك دابة خارجة تلقط رزقها يا أخي، الله يرزقها وإياكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا أعلم سندا ثابتا لكون عمر حفظ البقرة في 10 سنوات، لا أعلم سندا ثابتا لذلك. السلام عليكم. أيوة السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، الخط قطع، أنا الأخت اللي أصحك زوجي منعني من العمل يعني من المنزل وكده. نعم. كنت عايزة، طيب دلوقتي أنا قلت، هو قال يعني ما أنت هتحتاجي في إيه وكده، فقلت له يعني أكيد النساء بتحتاج حاجات يعني ممكن أشتريها يعني ليه شخصية، فطلبت منه يعني يديني مصروف شهري ولو بسيط يعني. قال لي لو احتجتي حاجة قولي، هو ما رضاش يديني يعني مصروف وكده، وهو الحمد لله في البيت مش بخيل يعني، مصروف في البيت الحمد لله بفضل الله ربنا يزيده مفيش مشاكل. فالسؤال، لو انا استقطعت من المبلغ اللي هو بيديهولي للبيت يعني بس من غير ما هو يعرف، لا يجوز، لازم هو يعني، لانه ليس ببخيل. نعم. متى يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بغير علمه؟ أيوة. اذا كان لا يعطيها ما يكفيها ولدها. لا، هو للبيت الحمد لله لا يعني بيكفي، بس انا ما بتكلم بتحرج اقول له انا محتاجة. يعني تتحرج تقول له تسرقيه؟ انت تتحرج مني وتسرقيني؟ لا، تتحرج مني واستعن الله يعني. ما هو السلام عليكم. لو انا اشتريت يعني لازم اقول له طبعا حاجة لي، انا لازم اقول له انا، نعم قولي له انا محتاجها كذا كذا. السلام عليكم. بس هو قليل الفقه، ابلغيه السلام وقل له انت قليل الفقه.

اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وصولين للأرحام، اللهم اغزِ في قلوبنا الرقة والرحمة للأرحام ولأهل الإيمان يا رب العالمين. اجعلنا رقيق القلب لكل ذي قرب ومؤمن، ولا تجعلنا فظظة ولا غلاظ القلوب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا ممن يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. اللهم يا ربنا اجعلنا من القائلين يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقول لك يا ربنا من الآن، لقد جاءت رسلك بالحق، جاءت رسلك بالحق فأمنا بهم وصدقناهم يا رب العالمين. أمنا بكتابك المنزل وبكل كتبك وبكل رسلك وبملائكتك وبقضائك وقدرك، وأمنا باليوم الآخر يا رب العالمين، أمنا بالغيب وبكل ما أمرتنا بالإيمان به يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا لا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم استرنا بسترك الجميل واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض فأعظم لنا النور يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اجعلنا نفعين للناس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أبواب خير ورحمة على عبادك يا رب العالمين، اجعلنا يا ربنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا منزلة المقربين، احشرنا مع المقربين وإن كانت أعمالنا لا تؤهلنا لذلك. اللهم أصلحنا، أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نوايانا وطيب أقوالنا يا رب، وحسن أخلاقنا يا كريم. اللهم إنا نسألك حسن الخلق ونعوذ بك من سيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك نزل المقربين، ونسألك نزل الشهداء يا رب العالمين. اللهم أنزلنا منازل الشهداء ومن علينا بالشهادة في سبيلك يا كريم. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا دعاة إليك وجنودا لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم جندنا لنصرة دينك، واقبلنا جنودا لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يا طريق بخير يا رحمن، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو يجل علينا. اللهم ارحمنا ووالدينا وعموم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعلم ونوقن أنك رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، ورب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين، ورب السماوات السبع وما بينهما رب العرش العظيم. يا رب اتخذناك وكيلا، كما قلت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذناك وكيلا واتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، فانصرنا وتوكل أمرنا في كل وقت وحين، ودبر لنا أمرنا أحسن تدبير. اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا، يا خير الرازقين ارزقنا ووسع علينا، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، فارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وبارك لنا فيه، وارزقنا من صنوف الخير يا رب العالمين ما تقر به أعيننا ويسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت خير الناصرين، فانصرنا على من بغى علينا واحفظنا بحفظك يا خير حافظ يا أرحم الراحمين، يا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر، ونور صحائفنا وامحو السيئة منها يا رب العالمين، واثبت الخير والصالح فيها يا رب العالمين، أنت العفو اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، أنت خير الفاتحين، افتح لنا كل أبواب الخير واقض لنا قضاء الخير يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا، ونعوذ بك يا ربنا أن نظلم أحدا أو نظلم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. اللهم سألناك فأعطنا، ودعوناك فأجبنا، واستغفرناك فاغفر لنا، دعوناك فأجبنا، واستغفرناك فاغفر لنا، وسألناك فأعطنا يا رب العالمين. نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ونعوذ بك يا ربنا من دعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اكتب لنا العمرة والحج واثبتها في صحائفنا، وانحيل بيننا وبينها يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا أجر المعتكفين عند بيتك المحرم، اللهم اكتب لنا أجر المعتكفين عند بيتك المحرم، اللهم اكتب لنا أجر المعتكفين عند بيتك المحرم. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وصوم يومها يا رب العالمين، وأتمم لنا صيامنا على خير، وأتمم لنا قيامنا على خير، وطهر قلوبنا، واجعلنا نتخلق بأخلاق هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا نتخلق بأخلاق هذا الشهر الكريم وبأخلاق المسلمين في كل وقت وحين يا رب العالمين. ارزقنا القول الطيب والعمل الطيب والخلق الطيب والنوايا الطيبة، واجعلنا طيبين مطيبين أينما نكون وحيثما نكون، اجعلنا يا رب طيبين، اجعلنا نعمل الطيبات، اجعل رزقنا طيبا حلالا، وأقوالنا طيبة، ومنازلنا طيبة. اللهم طيبنا في كل وقت وحين يا رب العالمين، وتوفنا طيبين يا رب العالمين. اللهم توفنا طيبين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كرب مكروبهم، وفك أسر أسيرهم، واكشف الضر عن متضررهم يا رب العالمين. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اكتب لنا الود والقبول والمحبة في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول والمحبة في السماوات والأرض يا رب العالمين. رضينا بك ربا، رضينا بالإسلام دينا، رضينا بمحمد رسولا يا رب الفلق، يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس. رضينا بك ربا وملكا وإلها ومدبرا للأمر. أقربنا بك، ارحم ضعفنا فنحن الضعفاء إليك، ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين. نحن الأذلاء وأنت العزيز، نحن الفقراء وأنت الغني الحميد، نحن الفقراء وأنت الغني الحميد. ما النصر إلا من عندك، وما الحفظ إلا من عندك، وما التوفيق إلا بك. الأمر كله إليك كما قلت ومقرين، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إليك في الأمور كلها يا ربنا. فاغفر لنا وارحمنا وتقبلنا مع السعداء. اللهم أسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم ألحقنا بالركب الكريم المبارك، ركب الأنبياء، ركب الصالحين، ركب الشهداء يا رب العالمين، ركب المكرمين الكرام يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بهم يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا منزل الكتاب، يا أرحم الراحمين، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا من ترزق من تشاء بغير حساب. ارزقنا رزقا حلالا واسعا في دنيانا وآخرتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.